قطرات الندى باب دار حياة المرء مشوار بها حكم وأسرار ويمشي في مناكبها له قصص وأشعار على عتبات مولده يكون الرقص والزار ولا يدري بأن الكون أهوال وأخطار وهذا العمر غيمات لها في التو أمطار تساقط عمرنا فيها كما تنزاح أشجار ونفس المرء ساومها شياطين وأشرار فلم ينشل ما فعلت فليت العمر أعمار سنون المرء طائشة لها في الوزن مسمار يقول الناس 90 وهي في الكف معشار وفعل الخير إن وفى له نسب ومعيار تلوح لنا صحائفنا فهل في اللوح أصفار فويلي ثم يا ويلي إذا كانت هي النار فلا تغني قصائدنا ولا داري هي الدار ولكن رحمة وسعت فرب الكون غفار لذا لا تحصي أنعمه فباب الرزق مدرار حديث رائع للغيب جنات وأنهار شعر محمد أحمد حسن نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى جيهان الريح.